παρτάλια, λίπο γλίπο. Καλέ, καλέ, τα ζαγκβένε ρζάλα, κόπια, χαϊ, πιψό. لبيت الصوت فكيت يا ابو القلب الابيض بابك حديت الموت خليت كل حق الامه بحسابك لبيت الصوت فكيت يا ابو القلب الابيض بابك حديت الموت عرشك دايم صوتك دايم عرشك دايم صوتك دايم يا ابو عبد الله والله كتير من الوقفات النجمية يا ابو الاحرار عرشك دايم صوتك دايم صوتك دايم عرشك دايم عرشك دايم صوتك دايم صوتك دايم يا ابو عبد الله والله ايدي بالوقفات النجمية هليت هليت هليت